درسنا الماضي تكلمنا عن إدغام الحرفين المتماثلين إذا التقيا والأول ساكن. أيضا من الأمور التي أجمعت العرب على الإدغام فيها أن يكون الحرفان الملتقيان متجانسان أو متجانسين، أن يكون الحرفان متجانسين بأن يكون الأول والثاني من المخرج نفسه، لكن شرط ذلك أن يكون الأول ساكنا كما كان هذا الشرط أيضا في إدغام الحرفين المتماثلين. مثلا خذوا قوله تعالى إذ ظلموا، إذ ظلموا، الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، إذ ظلموا، والظاء من المخرج نفسه والذال ساكنة، إذن التقى حرفان متجانسان والأول ساكن، فالعرب تدغم الحرف الأول في الثاني بمعنى تقلبه إلى جنس الثاني. لاحظوا الفرق بين إدغام المتماثلين والمتجانسين. الإدغام المتماثلين يا إخوة الحرف الأول هو عين الحرف الثاني، لكن في المتجانسين الأول والثاني من المخرج نفسه لكن نطقهما مختلف، فحتى يتم الإدغام لا يمكن ذلك إلا بتحويل الأول إلى الثاني. هكذا إذا نرى على الشاشة تعريف إدغام الحرفين المتماثلين وهو المتجانسين، وهو إدغام الأول من المتجانسين، هذا أمر واجب بشرط أن يكون الأول ساكنا. إذن يجب إدغام الأول من المتجانسين إن كان ساكنا في الثاني، ومن تلك الأمثلة قوله تعالى إذ ظلموا. لاحظوا بأني أقول إذ، يعني ما عاد هناك في النطق ذال يا إخوة، على طول مباشرة إلى الظاء، إذ ظلموا. كذلك قوله تعالى قد تبين، التقت هنا الدال والتاء وهما من المخرج نفسه، فنحول الدال إلى تاء ثم ندغم التاء في التاء، فيصير النطق بتاء مشددة ولا يبقى للدال أثر. هكذا قد تبين الرشد من الغي، قد تاء ولم يعد هناك دال، ولكن لاحظوا يا إخوة هذا في حال الوصل فقط، أما لو وقفنا فنقول قد، قد بالدال الواضحة. كذلك قوله تعالى آمنت طائفة، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فآمنت هذه تاء وهي من مخرج الطاء، فإذا وصلنا كلمة آمنت مع كلمة طائفة نحول التاء إلى طاء ثم ندغم الطاء الأولى في الثانية ويصير النطق هكذا، فآمنت طائفة، فآمنت طاء ولا يبقى للتاء أثر. كذلك المثال الأخير قوله تعالى فلما أثقلت دعوا، دعوا الله ربهما، أثقلت أيضا آخرها تاء ساكنة، ودعوا أولها دال متحركة والتاء والدال من المخرج عينه، لذلك نحول التاء إلى دال ثم ندغم الدال في الدال فيكون النطق هكذا، فلما أثقلت دعوا، لاحظها أثقلت دا، يعني ما بقي تاء أبدا، لكن لو وقفنا فلما أثقلت ننطق تاء، إذن هذا الحكم فقط في حالة اتصال التاء مع الدال بعدها بشرط سكون الأول منهما. هذا هو إدغام المتجانسين، ولاحظوا بأنه شبيه جدا بإدغام المتماثلين، الفرق الوحيد فيه أننا نحول الحرف الأول إلى الثاني ثم ندغم. هل هناك بعض الحالات الخاصة؟ نعم هناك بعض الحالات الخاصة وهي قليلة ونادرة، ولكن لابد من الإشارة إليها. نحن يا إخوة قد درسنا بمعيتكم في على الحلقات الماضية صفات الحروف، وبينا بأن هناك بعض الصفات القوية ويقابلها بعض الصفات الضعيفة، فمن الصفات القوية صفة الاستعلاء، ومن الصفات القوية صفة الإطباق، وقلنا بأن كل حرف مطبق مستعل فهما صفتان قويتان، فإذا جاء حرف مطبق وبعده حرف من مخرجه ولكنه غير مطبق منفتح، فالقوي هو الأول، فكيف يدخل القوي في الضعيف؟ هذا أمر يعني فيه ملحظ انتبهوا إليه. يعني مثلا خذوا قوله تعالى على لسان الهدهد لسيدنا سليمان عليه السلام قال أحطت بما لم تحط به، أحط هذه طاء ساكنة، تو هذه تاء متحركة، والطاء والتاء من المخرج نفسه، والأول منهما ساكن، إذن هما حرفان متجانسان والأول ساكن، فإن أدغمنا يا إخوة كما فعلنا في قد تبين وأثقل الدعوة قلنا أحدت بما لم تحط به، أحدت بتاء مشددة، وهذا لم تفعله العرب. ولو أظهرنا لقلقلنا الطاء وقلنا قال أحطت، وهذا أيضا أمر لم تفعله العرب. إذن أدغموا، العرب أدغمت الطاء في التاء هنا، ولكن مع إبقاء صفة الإطباق فيها من غير قلقلة. كيف يكون ذلك يا إخوة؟ نطبق المخرج على طاء من غير قلقلة ثم نفتح على تاء، هكذا قال أحطت. لاحظوا اسمعوني جيدا لأن الأمر دقيق وبحاجة إلى تدريب. قال أحط، نطقت الآن أنا طاء ساكنة غير مقلقلة وبقي المخرج مطبقا، أحطت وفتحته على تاء. إذن أعيدها، قال أحطت بما لم تحط به. وأخذ مثلا قوله تعالى فرطت، يا حسرة على ما فرطت، أيضا هنا طاء بعدها تاء، لا بد من إدغام الطاء في التاء ولكن كما قلنا إدغاما ناقصا. هكذا يا حسرة على ما فرطت في فرق، أطبقنا على طاء من غير قلقلة، فرطت فتحنا المخرج على تاء. إذن لو سمح الشباب معي في الاستوديو أقرأ ثم يقرؤون خلفي لأن هذه المواضع دقيقة قليلا. نرجع اللوحة إلى ما بعد التلاوة. قال أحطت بما لم تحط به، قال أحطت بما لم تحط به. إذن لاحظتم من خلال تلاوتي وتلاوة الإخوة من خلفي كيف أطبقنا على طاء وفتحنا على تاء. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ومن قبل ما فرطتم في يوسف. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. بارك الله فيكم. إذن هكذا لاحظنا يا إخوة أن الإدغام الناقص في الطاء التي بعدها تاء يكون بأن نطبق المخرج على طاء ثم نفتح على تاء، لأن بديل ذلك إما الإظهار وهو أن نقلقل الطاء وهذا أمر لم تفعله العرب، أو أن نحول الطاء إلى تاء ويكون النطق بتاء مشددة، فردت وهذا لم تفعله العرب، أحدت وهذا أيضا لم تفعله العرب. اللوحة يظهر عليها موضوع الإدغام الناقص في الحرفين المتجانسين، وذلك إذا كان الحرف الأول منهما مطبقا نحو أحطت فرطتم بسطت، ينطبق المخرج على الحرف الأول من غير قلقلة وينفتح على الحرف الثاني الذي هو التاء. هذا ملخص درسنا اليوم، ونحن لا نطيل عليكم في المعلومات يا إخوة حتى يكون هضمها سهل، فمن يتابعنا بحول الله لا يتعب ويتعلم أحكام تلاوة القرآن شيئا فشيئا دون أن تأتيه المعلومات مكثفة وبكميات كبيرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور أيمن.